جفا حتى انخفى فيني رماه احساسي قلبي عفا وبالي صفا وسامحت اهلي وناسي اكبر انا من دنيتي وش اللي فيها ازعل عليه اطوي جروح بضحكتي واللي جرحني وش عليه اكبر انا من دنيتي وش اللي فيها ازعل عليه اطوي جروح بضحكتي واللي جرحني وش عليه ليلي خفيف صمتي لطيف ردي لجافيني كفى ما بالجفا ما بالجفا ما بالجفا حتى انخفى فيني رماه احساسي قلبي عفا وبالي صفا وسامحت اهلي وناسي العذر توأم طينتي اكبر انا هو يكبر معاي ارضى الاسف من اخوتي وان ما حصل باقي رضاي العذر توأم طينتي اكبر انا يكبر معاي ارضى الاسف من اخوتي وان ما حصل باقي رضاي حتى العتاب عن قلبي تاب ويلي تجافيني كفى ما بالجفا ما بالجفا ما بالجفا حتى انخفى فيني رماه احساسي قلبي عفا وبالي صفا وسامحت اهلي وناسي ما بالجفا فيني قلبي عفا وبالي صفا طبع المودة وعادتي أبدى صحابي بالسلام ما ينطوي في نيتي غير المحبة والوئام طبع المودة وعادتي أبدى صحابي بالسلام ما ينطوي في نيتي غير المحبة والوئام أرعى الجميع أرض القليل واسقي ضما سنيني وفا ما بالجفا ما بالجفا حتى انخفى فيني رماه احساسي قلبي عفا وبالي صفا وسامحت اهلي وناسي Oh,